احتفالا بذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العديمة، أقيمت جلسة العرض العام من آداء الفائزين في المسابقات الوطنية للغناء الأهادي والعزف الأهادي للشباب والطلبة في قاعة الشباب المركزية ببيونغيانغ يوم 24 من هذا الشهر. تفرج عليها تون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب وكوادر الاتحاد وطلبة الشباب. أظهر فيها الممثلون الحماسة الثورية لخمسة ملايين نسمة من تلاعي الشباب لحماية مآثر زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل في قيادة الثورة على هدى سونغون، والإتيان بالسابع والعشرين تموز من النصر النهائي تحت قيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ إل.